يصل إلى ما يصل إليه، إن اجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر، كما تقدم في الباب الماضي أن الجماعة يقتلون بالواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك، يعني كما مضى في الباب السابق. سم. صلى الله عليك. باب القصاص في القتل. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يذكر أنه أوتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية رضي الله تعالى عنه أن اقتله به. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، فهؤلاء الذكور، والأنثى بالأنثى، أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه. قال مالك: في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه، إنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتل به جميعا، وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس، لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك أشد العقوبة، ويسجن سنة لأنه أمسكه، ولا يكون عليه القتل. قال مالك رحمه الله: في الرجل يقتل الرجل عمدا، أو يفقه عينه عمدا فيقتل القاتل، أو تفقه عين الفاقه قبل أن يقتص منه، أنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء بالذي ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل، فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية. قال مالك: ليس بين الحر والعبد قوقود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا، وهو أحسن ما سمعت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القصاص في القتل. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتله به. هذا قاتل، لكنه قتل في حالة لا يعقل فيها التصرف، فهل يدرأ عنه مثل هذا، أو نقول إنه قد يفتح بابا يتذرع به فيشرب خمرة وقبل أن تغطي عليه عقله يقتل؟ ولا شك أنه هو المتسبب لرفع التكليف عنه، ولذا يختلفون في طلاقه عن السكران، منهم من يقول ما دام هو المتسبب يؤاخذ به، وكذلك سائر تصرفاته، ومنهم من يقول أنه ما دام ارتفع العقل ارتفع التكليف. ولكن لا شك أن سد الأبواب الموصلة إلى الفوضى والعبث